قال كبيرهم ألم تعلم

القرية التي كنا فيها

عليك يا سيد. أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. Mm-hmm. you انت ثانيه كده مولانا يرسم بيها بقى. Whoa!